سلام الله عليكم نساكم ورجالي سلام الله عليكم نساكم ورجالي وزيدوا ويلعبوا عيعود القلب سالي وزيدوا ويلعبوا عيعود القلب سالي بلادي يا بلادي الحب بلا